نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح كتاب الباعث الحكيم في علم مصطلح الحديث. واليوم بداية نوع جديد من أنواع العلم المتعلق بأنواع المصطلح، وهو الحديث الضعيف. قال ابن كثير: ناقلا أو حاكيا قول ابن الصلاح قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. سبق أن ذكرنا حد أو تعريف الحديث الصحيح، وكذلك طولنا في ذكر تعريف حد الحديث الحسن. الضعيف هو ما لم تجتمع أو يجتمع فيه صفات الصحيح وكذلك صفات الحسن، لأننا لو قلنا ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح فإن ذلك يرد عليه معنى الحديث الحسن، ولو قلنا ما لم تجتمع فيه صفات الحسن فقد يقال بأن الصحيح لم تجتمع فيه صفات الحسن فهو أعلى منها. لذلك جعل قيدا مهما مفصلا، وهو أن الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات ذلك النوعين، الصحيح أولا والحسن ثانيا. قال ابن كثير: ثم تكلم أي ابن الصلاح على تعداده. البعض يقرأ تعداده، هذا خطأ، إنما هي تعداد. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، بمعنى أن فقد صفة من صفات الحديث الصحيح أو فقد صفة من صفات الحديث الحسن تجعل الحديث ضعيفا، ولكن هذا الضعف من حيث الجملة وبالتطبيق الفعلي العملي لأنواع الضعف نرى أن الضعيف شامل لعدة أنواع ويندرج تحته عدة أسماء. مثلا عندما نقول حديث شاذ يعني ضعيف، لكن ما هو نوع هذا الضعف؟ الشذوذ. عندما نقول حديث معلق يعني ضعيف، ما هو نوع ضعفه؟ العلة. هذا حديث منقطع، ما هو نوع ضعفه؟ فهو ضعيف. هو نوع ضعفه الانقطاع، وهكذا. قال: فينقسم جنسه، أي جنس الحديث الضعيف ينقسم إلى أقسام. الشيء قد يقسم إلى أجناس، والجنس يقسم إلى أنواع أو أقسام. طبعا العلم يفرق بين الأقسام والأنواع، لكنه تفريق ليس دقيقا. إذن جنس الحديث الضعيف مقسوم إلى عدة أقسام أو أنواع. قال: فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. هذه كلها أنواع أو أقسام منبثقة من جنس الحديث الضعيف، فكلها يقال فيها هذا حديث ضعيف. قد يقول قائل بعض أهل العلم قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام، وهذه فائدة متأخرة نوعا ما، وإن كان يحسن تقديمها من قبل، ولكن هكذا العلم. بعض أهل العلم قسموا الحديث إلى أجناس ثلاث، وبعضهم قسمه إلى أجناس أربع، وبعضه قسمه إلى جنسين. أما الذين قسموه إلى ثلاث فهو الصحيح والحسن والضعيف، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. ولكن بعض أهل العلم قالوا لا، تقسيمكم للحديث الصحيح إلى صحيح وحسن يلزمكم من هذا التقسيم إحدى حالتين. الحالة الأولى أن تلغوا قسم الحسن، والحالة الثانية أن تثبتوا الموضوع. ليه؟ لأن الحسن نوع من أنواع الصحيح، والموضوع نوع من أنواع الضعيف. وإلا لو أردنا أن نقول على هذا الأمر لقلنا وكذلك الضعيف جدا وكذلك الجيد وكذلك، فهذا الأمر لا ينتهي. إذن بعض أهل العلم جعل الموضوع نوعا مستقلا، وهذا ما ذهب إليه شيخنا أثناء تدريسه لهذا الكتاب نفسه الداعي في الحديث قبل أكثر من 30 عام، درسه على طلاب العلم في دمشق الشام، فكان من ضمن اللفتات العلمية التي ذكرها لهم أن الموضوع يجب أن يكون نوعا مستقلا بذاته. لماذا؟ قال لأنه أصلا لا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتنزه عن نسبته رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. وعلى أي فإن الأمر اصطلاحي، فإن الأمر في تفصيله أو تقسيمه لا يعجو عن التقسيم الاصطلاحي. وأهل العلم يقولون رحمهم الله لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا ضرر على أي عالم أن يصطلح شيئا على أي شيء يريد. ولكن فيما أذكر تماما عندما تكلمنا عن الحديث الآحاد والظني والقطعي الدرس الاستثنائي إذا تذكرون، بينا أن الاصطلاحات في العلم لها مشاحة فيها، نعم، إلا إن ترتب عليها شيء عكسي، بأن يأتي أحد في مصطلح ما ليبني عليه ما يخالف به تقعيدات أهل العلم وأصوله وقواعده وتنظيراته، فهذا حينئذ لا يقبل اصطلاحه، وإن قبل فإنما يقبل بعموم لفظه لا بما انعكس عليه من سلبيات، ولا بما أثمر وترتب عليه من أمور تخالف قواعد العلم وأصوله. قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، أقول هذه الأنواع التي ذكرها الشارع تلخيصا لكلام ابن الصلاح، حيث قال فينقسم جنسه أي الحديث الضعيف إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. هذه أنواع كلها سيأتي تفصيلها واحدا واحدا مع ذكر شيء من الأمثلة على كل منها إن تأثر، حتى تتضح الصورة بعمومها وبتفصيلاتها. لذلك نراه قد أجمل الكلام في الحديث الضعيف، لم يدل على أكثر من 6 أسطر، بل لو ضغطت ما تزيد على 3 أو 4 أسطر. لماذا؟ لأن هذه قاعدة كلية، هذه القاعدة الكلية يندرج تحتها أقسام وأنواع كثيرة، فيأتي كل نوع وكل قسم منها في باب أو في نوع مستقل. لذلك ما طول في ذكر الحديث الضعيف، ولكن هنا إشارات كلية لا بد من ذكرها في هذا المضمار أو في هذا الباب، وهي قواعد تكميلية في مسألة الحديث الضعيف. سبق أن أشرنا إلى بعضها، ولكن نشير إليها مجموعة الآن إن وفق الله لذلك. فأقول مما ينبغي التنبه إليه مسائل: الأولى أن الحديث الضعيف لا يعمل به ما زال أو ما دام ضعيفا في أي من الأحكام المتعلقة بالشرع، سواء منها العقائد أو الأحكام أو الترغيب أو الفضائل، كلها شرع وكلها متساوية الأقدار والأقدام، فلا يجوز أن يستدل على شيء منها ولا يستدل على الشيء الآخر ولو بأية حجة. المسألة الثانية أن الحديث الضعيف إن كان الضعف يسيرا فإنه يتقوى بكثرة الطرق، والضعف اليسير هو الناتج عن الخطأ أو النسيان أو الوهم. أما التهمة في الدين أو شدة الضعف أو الرمي بالكذب فهذا كله لا يجعل الحديث قابلا لأن يعلو إلى مرتبة الحسن فضلا عن الصحة. المسألة الثالثة أن هناك اصطلاحا للإمام الترمذي ذات سبق أن ذكرناه، وهو قوله غريب يعني به عند التفرد أنه ضعيف. ولكي تتم الفائدة فهناك اصطلاح، وهي الفائدة الرابعة، هناك اصطلاح للإمام الزيلعي ذكره أو استعمله وطبقه في كتابيه، الأول نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام المرغيناني طبع في 4 مجلدات، وكذلك في كتابه الآخر المسمى الإسعاف لتخريج أحاديث الكشاف، وهو يطبع الآن في نحو 6 مجلدات. استعمل اصطلاح غريب في هذين الكتابين بمعنى لا أصل له أو لا يوجد. لذلك كل حديث قال عنه الزيلعي من إنشائه لا نقلا عن الترمذي أو غيره حديث غريب فإنما يعني به أنه لا أصل له. لذلك الحافظ ابن حجر في تلخيصه لهذين الكتابين، قد لخص الحافظ ابن حجر كتاب نصب الراية بمجلد سماه الدراية، ولخص كتاب الإسعاف بكتاب سماه الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف طبع في ذيل تفسير الكشاف في بعض الطبعات. الحافظ ابن حجر في هذين الكتابين صرح بمصطلح الزيلع، فكان يقول في الاحاديث التي قال فيها الزيلعي غريب كان يقول لم اجده او لم اعثر عليه او لا اصل له، فهو يصرح بما قد ابهمه هناك الزيلعي ولم يبهمه فقط، بل على إبهامه ترتب إيهامه. فكلمة غريب لها معنيان في أذهان الطلبة، المعنى الأول أنها بمعنى التفرد وقل غريب ما روى راو فقط، والمعنى الثاني هو بمعنى الضعف كما هو اصطلاح الإمام الترمذي. ننتقل إلى نوع آخر وهو النوع الرابع المسند. اولا كلمة المسند لها اكثر من معنى او لها معنيان. المعنى الاول هو ما سيمر بنا ذكره وتعريفه، والمعنى الثاني لم يشر اليه المصنف ولا الشارح، وهو فقط من باب اللفت للنظر، والا فالمسند بالتعريف الثاني لا يدخل ضمن تعداد انواع علوم الحديث، وانما يدخل ضمن تعداد انواع الكتب المصنفة في الحديث. وقد تكلمنا عن هذا ايضا فيما مضى، قلنا انواع الكتب المصنفة، هناك الصحاح وهناك السنن وهناك المسانيد وهناك المعاتم وهناك الاجزاء وهناك المشيخات وهناك البرامج وهناك الاتباع، هذه كلها انواع الكتب المصنفة في علم الحديث وليست انواع علم الحديث. فالمسند هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وفق رواتها من الصحابة، كمسند الامام احمد رتبه على ترتيب حسن، وان كان متعبا من حيث الاخذ الفائدة منه. رتب اولا ابتدع بالعشرة المبشرين من الجنة، ثم بعد ذلك بدأ مسند المكيين، مسند الحجازيين، مسند المدنيين، مسند الشاميين، مسند كذا مسند كذا وهكذا، ثم ذكر في النهاية ما أبهم من الرجال، ثم ذكر مسند النساء وهكذا. فإذا رتب المسانيد على الرواة من الصحابة، وهؤلاء الرواة رتبهم على حسب بلدانهم، المكيون، المدنيون، الشاميون وهكذا. إذا المسند له تعريف في أنواع الكتب المصنفة، وهو الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مرتبة على أسماء رواتها من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أما المسند في التعريف الحديثي لأنواع المصطلح فقد قال الحافظ، وهذا نقل المصنف، قال الحافظ: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، فهذه اقوال ثلاثة. اذا ما هو القول الفصل فيها؟ ها نحن بين يدينا ثلاثة اقوال. قال الحسن: من اتصل اسناده الى رسول الله. انتبهوا الفرق بين التعاريف الثلاثة. احد الاخوة يكتب اذا اذا المسند له ثلاث تعريفات، او اختلف اهل العلم في تعريفه على ثلاث تعريفات. اما الاول هو ما اتصل اسناده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو ما اتصل اسناده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثاني هو ما اتصل اسناده الى منتهى. قد يقول قائل: إلى منتهى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقول لا، قد يكون إلى منتهى أبو بكر قول أبي بكر، قد يكون إلى منتهى قول سعيد بن المسيب، قد يكون إلى منتهى قول ابن جريج، وهذا يروى بالسند. فهو كذلك. والمعنى الثالث أو التعريف الثالث هو تعريف ابن عبد البر، قال: وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا او منقطعا، المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان متصلا او منقطعا. الان أقول تعريف كل تعريف من هذه التعريف التي قيلت في المسند في الحقيقة يجب أن يكون كل واحد منها لنوع من أنواع العلم. فأنا أقول فلننظر ننتقل خطوة إلى النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا متصل أو موصول لا مشاحة هذا الصلاح المهم أنه أفاد معنى الاتصال وهو ينفي أي الاتصال ونعم هو معنى الاتصال فقد ذكرناه هو سماع كل راوي من الراوي الذي يليه أي من شيخه فالسند عن فلان عن فلان أو حدثنا فلان إذا ثبت لنا أن كل راوي سمع من الراوي الذي يليه وهو شيخه فإن هذا يسمى متصلا أو موصولا قال وهو ينفي الإرسال أو الانقطاع ونقول أو الإعطال أو التعليق رحمك الله ليس فقط الإرسال والانقطاع بل هناك أيضا نوعان آخران ينتفيان بمعرفة الحديث أو بمعرفة كون الحديث متصلا وهو ما ماذا المعضل والمعلق فهل يجتمع التعليق مع الاتصال لا يجتمعان هل يجتمع الإعضال مع الاتصال لا يجتمعان كما أنه في الحقيقة أيضا لا يجتمع الإرسال مع الاتصال ولا يجتمع الانقطاع مع الاتصال قال ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه إذن المتصل يشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه هو متصل إلى منتهى واضح يا إخواننا إذن المسند تعريفه الصحيح هو الأول متصل إسناده ليس مطلقا هكذا لو قلنا متصل إسناده فهذا تعريف المتصل وليس المسند لكن ما اتصل إسناده إلى رسول الله يسمى مسندا ما اتصل إسناده إلى منتهى يسمى ما اتصل إسناده إلى رسول الله المسند وما اتصل إسناده إلى منتهى سواء كان صحابيا أو تابعيا فهو ماذا المتصل والآن النوع الثالث المروي عن رسول الله سواء كان متصلا أو منقطعا نقرأ النوع الثالث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا وسواء كان متصلا أو منقطعا إذا التعريف الثالث ينطبق على ماذا على المرفوع التعريف الثالث ينطبق على المرفوع الآن أقول قاعدة حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوان أقول كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا لماذا؟ كل مسند متصل بمعنى أن المسند من شرطه أمران الأول أن يكون عن النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الثاني أن يكون رواته قد سمع كل منهم من الآخر وهذان شرطان ينطبقان على المسند وبنفس الوقت على المتصل بينما قلنا كل مسند متصل الآن هل كل متصل مسند؟ المتصل قد يكون متصلا لكن ليس متصل قد يكون هناك أثر مروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أو عن علي أو عن أبي هريرة أو غيرهم من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو متصل أي سمع كل راوي من الراوي الذي يليه فهل هذا يسمى مسندا ماذا يسمى متصلا الآن المرفوع هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا عن رسول الله قال كذا وكذا كلمة مرفوع هنا يا إخواننا ليس لها علاقة هذه تأملوها كلمة المرفوع ليس لها علاقة في الحكم على السند من حيث الاتصال أو الانقطاع، وإنما علاقتها إنجاز التعبير فنية لتمييز الحديث أو قائل الحديث، أهو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي. فكل حديث ذكر صحابي، وهذه نقطة مهمة، كل حديث ذكر صحابي سواء كان متصلا أو منقطعا، ضعيفا أو صحيحا، وهذا الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يسمى ماذا؟ مرفوعا. وهذا التنبيه يشمل أيضا النوعين السابقين المفرد والمتصل. فإذا أحد منا أو فإذا واحد منا قرأ هذا حديث المسلم أو هذا حديث المتصل، هل يفهم أحد أن هذا المعنى يراد به أن الحديث صحيح؟ لا، الاتصال نوع أو شرط من شروط الصحة، وليس هو الشروط كلها، وليس هو الشروط كلها. إذن قد يقول قائل، لماذا قلت ذكر صحابي إذا وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى المرفوع؟ أقول قلت ينبغي أن يذكر صحابي حتى نفرق بينه وبين المرسل، فهما يلتقيان في ماذا؟ في ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهما يفترقان بماذا؟ بعدم ذكر السامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي. إذا تأملنا نرى أن هذه الأنواع فيها تداخل وفيها تشابه، فقط ألفاظ اصطلاحية من دقة أهل العلم ومن حرصهم ومن أمانتهم ومن تفننهم في هذا العلم الدقيق، أنهم ما فاتهم شيء فيه نوع من أنواع الحديث إلا وذكروا له اسما معينا ولقبا خاصا واصطلاحا متخصصا به أيضا. نرجع إلى الخلف قليلا عند المسلم وقول الخطيب، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى. هنا تعليق للشيخ أحمد الشاكر رحمه الله يقول فيه، وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند، فحينئذ ما الفرق بين المتصل والمسند؟ استحلافا. وهل العلماء يذكرون شيئا لا ثمرة له ويفرقون بين أمرين متخالفين على أمر واحد؟ لا. قال وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والموضل على تعريف ابن عبد البر، ولا يدخل على تعريف الحاكم. فهذا حينئذ يجعل الأمور مختلفة كثيرا جدا. لكن أن يقال المسند ما اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا نتحفظ به عن إيه؟ عن المتصل والمرفوع. وعندما نقول المتصل ما اتصل إسناده إلى منتهى، أيضا نتحفظ به عن المسند والمرفوع. وعندما نقول المرفوع هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، أيضا نتحفظ به عما سواه، فالنزيد عليه الإرسال والإعطاء. إذن هنا أمر آخر وهو النوع السابع، وهو النوع السابع. قبل النوع السابع نقف أيضا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. حينئذ ايضا نقول لا فرق بين المرفوع والمرسل، لكن الصواب ان هناك التقاء وافتراقا بينهما يتضح بما سبق. وسيأتينا عليه او فيه زيادة بيان في مبحث خاص بالمرسل وهو النوع التاسع. النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا. ايش معنى هذا الكلام ومطلقه، اي الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل فيما دونه الا مقيدا؟ بمعنى اذا قلنا هذا خبر موقوف، مباشرة يفهم السامع ان قائله او صاحبه انما هو من صحابي، اطلقنا لفظ موقوف. اما اذا اردنا مثلا عن عيد بن المسيب كابي، ابن سيرين كابي، غير، نقول ماذا؟ نقول هذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب، او موقوف على ابن سيرين، او موقوف على فلان وفلان من اهل العلم التابعين او من بعده، فهو يسمى ماذا؟ موقوف. وهناك نوع اخر وهو الاتي بعده، ولكننا لا نتكلم عليه او لن نتكلم عليه لان فيه نوع تفصيل لا يتسع له المقام اليوم، وهو المقطوع. المقطوع هو ما كان عمن بعد الصحابة من التابعين واتباعهم وهكذا. ولا يستعمل، اذا الموقوف يستعمل بمعنى المقطوع ولكن مقيدة، بينما المقطوع لا يستعمل بمعنى المرفوع، لا بمعنى الموقوف، لا مقيدا ولا مطلقا. مفهوم يا اخواننا؟ مفهوم يا اخواننا ولا نعيد؟ نعيد. اقول الموقوف والمقطوع هما اصطلاحان يعرف من خلالهما صاحب الاثر المروي، اهو صحابي ام تابعي. والمرفوع من قبل يعرف به ان صاحب الرواية هو النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الموقوف اذا اطلق قال هذا حديث موقوف او خبر موقوف او اثر موقوف، ماذا؟ إذا قلنا هذا موقوف على سعيد بن المسيب، حينئذ قيدنا إطلاق لفظ الموقوف بأنه موقوف على فلان وهو تابعي، فخرج عن أن يكون موقوفا بالمعنى المطلق، هو موقوف الآن بمعنى مقيد، إنه نحن قيدنا إطلاق لفظ الوقت على فلان وهو تابعي، إذا هو ليس موقوفا بالمعنى المطلق. الموقوف المقيد يساوي مقطوع. الموقوف المقيد يساوي مقطوع. لو قلنا هذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب، او قلنا هذا حديث مقطوع، هما بمعنى. اذا كل موقوف مطلقا ليس بمقطوع، وليس كل مقطوع موقوفا. واحد. اثنان، كل موقوف مقيد بمن بعد الصحابة مقطوع، وليس كل مقطوع موقوفا الا بان يكون مقيدا. نعم. قال وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل، لانه كلمة موقوف لا تفيد، ليس لها علاقة، ليس لها صلة، بمعنى ان هذا متصل او غير متصل. هي ارادت ان تنبهنا بكلمة وجيزة الى ان هذا القائد صحابي، فهي لا تريد ان تنبهك يا طالب العلم الى ان هذا الاسناد متصل ام منقطع ام كذا وكذا، هذا لا علاقة لها به. قال وهو الذي، اي الموقوف، هو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا، وعزاه ابن الصلاح الى الخراسانيين، اي علماء خراسان، انهم يسمون الموقوف اثرا، وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم كما اشار ابن كثير وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء المحدثين أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قال ابن كثير: قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا، أي للأخبار والآثار، للسنن والآثار ككتابين، السنن والآثار للصحابي والبيهقي وغيرهما والله أعلم. هناك كتابان، كتاب اسمه معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي طبع طبعتين، وهناك كتاب للإمام الطحاوي اسمه شرح معالي الآثار. هذا الكتاب جمع فيه مادة كبيرة بين حديث وأثر وغير ذلك. بقي أن نشير إلى قوله: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. هذا تفريق ذكر عن هذا العالم وهو أبو القاسم الفوراني، ولكن في الحقيقة كلمة خبر استعمال المحدثين وبخاصة ما استقر عليه اصطلاحهم من بعد ككلمة أثر سواء بسواء. يقال وفي الخبر يعني في غيره، كما نقول وفي الأثر، فلا يفهم منها الحديث النبوي أو إسناد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة الحديث تعني به أو نعني به ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الإطلاق، إلا إذا قيدناه بالوقف أو قطعه وما شابه ذلك، أن نقول موقوف هذا حديث موقوف أو حديث مقطوع. بينما الأثر والخبر أصل الاستعمال لهما عند أهل العلم ماذا؟ على ما لم يكن عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وفي هذا القدر أيها الإخوة في الله كفاية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بقيت دقائق، إن تيسر سؤال لبعض الإخوة حتى نجيب عليه إن استطعنا، والله ولي التوفيق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله. كلمة أثر وخبر لا يستفاد منها أي حكم. يسأل الأخ سؤالا على البعض ما سمع، يقول: بالنسبة لكلمة أثر من حيث الحكم ما هو أثرها وما صلتها بالحكم على الرواية؟ فنقول: ليس لها أن نوصلها، إنما هي فقط تسمية لتمييز ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فلا صلة فلا البتة بما كان أو بالحكم المتعلق بالخبر أو بالأثر أو بالحديث. والله تعالى أعلم. نعم. لا، هذا كلام يقال ولكن لا صلة له بعلم مصطلح الحديث. بمعنى الآن عندما نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له الإيمان، هذا معنى من حيث الجملة صحيح، لكن هل يجوز أن نقول: قال رسول الله إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد، مع علم أن الحديث ضعيف؟ لا، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها، هذا كلام حسن جدا، ولكنه من حيث النسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في الصناعة الحديثية ضعيف لا يصح. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وتمنى على الله الأمان، ما أعظم هذا الكلام من حيث المعنى، كلام جميل جدا، لكن من حيث النسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا تجوز. لماذا؟ لأنه ضعيف أيضا، فهو يقول ضعيف إسنادا ونسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع كون معناه صحيحا لأنه لا يخالف المعاني العامة في الشريعة الإسلامية. والله تعالى. لا، نحن رجحنا بارك الله فيك ما ما سبق أن ذكرناه من قبل أن المسألة فيها ملحظ اجتهادي، فيها ملحظ اجتهادي. فابن كثير مثلا رجح أن قوله حسن صحيح بمعنى ما كان فيه شائبة حسن وشائبة صحة. عن الآخر قال حسن صحيح أي للحديث إسنادان، أحدهما حسن والآخر صحيح. عالم ثالث قال حسن صحيح أي اختلف أهل العلم فيه بين الحسن والصحة، ولا نستطيع أبدا بل ولا يستطيع واحد أن يقول هذا دون ذاك والثالث هو مراد الترمذي، ولكن لأهل العلم أن يجتهدوا في المعنى القريب أو في تحديد المعنى القريب من كلام واصطلاح الإمام الترمذي، وليس لهم أن يجزموا وأن يرجحوا بأن هذا هو مراد الترمذي دون غيره. وهكذا نحن قلنا هذه كلها معاني قريبة جدا، لذلك لا نستطيع أن نقول هذا هو الراجح وبالتالي سواه ليس براجح، والله تعالى أعلم. لكن هناك تعاريف مرة رددناها أصلا وناقشناها لأنها ليست قريبة المعنى عن تأصيل الترمذي وكذلك عن تطبيقه، والله تعالى نعم. هذا لا تعجل علينا أخي، لا تعجل علينا، سيأتي معنا إن شاء الله في باب المرسل باب كامل وهو الباب التاسع، سيأتي فيه المرسل وسنذكر الخلاف الذي ذكره الإمام الشافعي وغيره في معنى المرسل، مرسل التبعي الكبير على وجه العموم أو مرسل سعيد بن مسيب بالذات وما شابه ذلك. لكن على وجه الإجمال نعجل بالخير إن شاء الله، فنقول الأصل في المرسل كله أنه ضعيف، سواء أكان مرسله تابعيا كبيرا أم تابعيا صغيرا، سواء أكان مرسله سعيد بن المسيب أو الحسن البصري. هذا ملخص سريع لما سيأتي إن شاء الله. هذه هذا لو كان في كل هذا هذا حسن جدا. أنا أقول بارك الله فيك بأن هذا هذه الأشياء التي نذكرها أشياء خارج الدرس، أشياء خارج الكتاب. أما ما في الكتاب إذا مر بنا حديث فنحن نخرجه ونتكلم عليه ونذكر مضاره. أما هذه أمثلة مرت بسؤال وليس لها علاقة، ومع ذلك نقول جوابا سريعا حديث إذا رأيتم رجل يعتاد المفاسد رواه الحاكم، حديث الكيس من دان نفسه بسم الترمذي ولا ما فهم. إذا نذكر شيئا آخر أيضا، وهذا نحن ذكرنا إذا تذكرون أيها الإخوة، ذكرنا عند مبحث الحديث الصحيح الكتب التي تعتمد الصحيح، وذكرنا عند مبحث الحديث الحسن الكتب التي تعتمد أو التي هي من مظان الحسن. وأما الكتب التي هي من مظان الضعيف فهنا فائدة ونكتة، فائدة ونكتة. أما الفائدة فنقول ألف العلماء قديما كتبا في الأحاديث الضعيفة كالإمام ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهي في الأحاديث الواهية، وحديثا ألف شيخنا الشيخ ناصر في كتابا كبيرا بل كتبا في الأحاديث الضعيفة كسلسلة الأحاديث الضعيفة وضعيف الجامع الصغير وغيرها. وأيضا هذه فائدة أيضا مهمة جدا، هناك كتب تسمى الكتب المعللة، هذه أيضا من نظام الحديث الضعيف كعلل الترمذي الكبير كعلل الإمام الدارقطني، بل أنا أقول كسنن الدارقطني. فسنن الدارقطني هذه فائدة قل من يعرفها، سنن الدارقطني في الحقيقة هو كتاب معلل، كما أشار شيخ الإسلام في بعض مواضع من كتبه ذكر أن كتاب سنن الدارقطني إنما ألفه لذكر علل الروايات، ولكن هذا لا يمنع أن يكون فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الحديث الحسن. أما النكتة فقد سئل أو فقد كتب أحد إخواننا من طلاب العلم وهو طالب علم مصري رسالة في علم المصطلح على طريقة السؤال والجواب، فكان من ضمن الأسئلة بعد أن عرف الحديث الضعيف قال سؤال ما هي مظان وجود الحديث الضعيف؟ فقال اثنان: جماعة التبليغ وأشرطة الشيخ تشكي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل يا أخي. هذا بحث أليق بعلم أصول الفقه وليس بحثا متعلقا بعلم المصطلح، ومع ذلك أقول لأن هذه المسألة نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الحديث الضعيف أولى من الرأي. الحديث الضعيف أولى من الرأي. إنسان أتى برأي مجرد ليس له فيه أدنى حجة، لا صحيحة ولا ضعيفة، وإنسان أتى في هذه المسألة بذاتها بحديث ضعيف. نحن لا نثبت الحديث الضعيف بقولنا هو أولى، ولكن يجعلنا ذلك نأخذ بالمسألة التي أشار إليها الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه. ولكن هناك شرط لهذا التقديم وهذه الأولوية، وهي ماذا؟ ألا يكون الحديث الضعيف منافيا لأحاديث صحيحة أو حسنة فيتضارب، أو فيتضارب ذلك الرأي المبني على هذا الحديث الضعيف بتلك الأحاديث الصحيحة التي انبثقت منها آراء صحيحة صريحة أيضا. تفضل. لا، عدم المضاربة لا يلزم منها الموافقة. أنا ما أعرف ما بشيء. هذا كلام يا أخي صحيح من حيث الجملة، لكنه لا يستقيم على ما تبحثه أنت. وأقول أفصل قليلا وإن كان لن يبقى وقت، لكن أنا أقول العلماء لدقتهم، يعني أنا أضرب لك مثلا هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل في صدرك الحاكم وغيره: إذا رأيتم الرجل يعتاد اللسان فاشهدوا له بالإيمان. اتصل بي سائل قبل أيام قال: هذا الحديث ألا تشهد له الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؟ أقول نعم يوافق، لكن لا نصحح الحديث بالآية، لأن في الحديث، لأن الحديث هل فيه مخالفة بالمعنى؟ المعنى تماما يلتقي مع الآية، لكن في الحديث أمر زائد على الآية، وهو ماذا؟ فاشهدوا. الأمر بالشهادة، أين في الآية في الأمر بالشهادة؟ فالحديث لم يعارض الآية، لكنه أيضا لم يوافقها لأنه زاد عليها. وهذا من دقة علماء العلم أو أئمة الحديث. أنا أذكر حديثا أو حديثين هما ضعيفا السند، كل منهما ضعيف، لكن شيخنا حفظه الله حسن أحدهما بالآخر ولم يحسن الآخر بالأول. كيف هذا؟ هذا لغز، هذا اللغز أشكال على كثير من الطلاب، وسأل فضعب التأمل والسؤال يا أهل العلم. قالوا وأنا أذكر الحديثين حتى يزول الإشكال: حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، حديث ضعيف. حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، حديث ضعيف. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل حسن باتقوا فراسة المؤمن، واتقوا فراسة المؤمن لم يحسن بإن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. لماذا؟ واحد يقول احنا لسنا في احد والغاز ضد العلم ضد تقييدا بقواعده، فنقول الامر يسير. كلمة التوسل تعني الفراسة. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل تشهد لهذه الجملة كلها كلمة الفراسة، وهي واردة في ذاك الحديث. بينما حديث اتقوا فراسة المؤمن فيه الامر باتقاء الفراسة، اين هي في الحديث الاول؟ لا توجد. حديث التقويض رأس المؤمن فيه تعليل هذا الاتقاء بأنه ينظر بنور الله. أين هذا التعليل في الحديث الأول؟ إذا ذاك يشهد لهذا وهذا لا يشهد بذاك، وهذا دليل عملي تطبيقي على دقة علم الحديث ودقة علمائه. فلا يحسبن واحد من أمثالنا أننا إذا قرأنا مثل هذا الكتاب أو أضعافه أصبحنا من أهل الحديث. نحن لازلنا على الرقراق على فوائد علماء الحديث. لذلك إذا أشكل علينا إشكال لا نعترض ونقول هذا باطل وهذا خطأ وهذا كذا، لا، يجب أن نسأل من هم أعلم منا، يجب أن نستفسر ونستفصل من علمائنا ومن طلاب العلم الذين هم أسبق منا وأقدم منا في العلم وفي السن وما شابه ذلك، لأن هذا كله يعطي السخم لطالب العلم من وجهين اثنين: أولا أن يعرف قدر نفسه بالطاعة، والثاني أن يعرف قدر العلم وائه بعلو الشأن ورفعة المرتبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه.